نعوذ بالله العظيم وشي الكريم والسلطان القديم من إبليس فارجم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل المؤامرات والأسحار والأجهزة الإبليسية التجارية، واخرجها من أجسام الموحدين هباء منثورا، وأرسل الحرق والدمار والخراب والموت على كل الملاعين، وأخرجه من أجسام وبيوت الموحدين مقتولين مصروعين. اللهم وانزل الخراب والدمار على كل الممالك الساحرة الشركية الكفرية الدجالية والإبليسية أينما كانت في عالم الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشر عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال كشف وفضح وخلع الستار على المنظومة الإبليسية التجارية الجنية ومؤامراتها وأسحارها الخفية. في هذه المحاضرة نكشف الملاعين الأبالسة الذين يسكنون ويتحصنون في كف اليد، سواء اليمنى أو اليسرى أو كفي اليدين، وخاصة اليسرى. وهؤلاء يكشفوا في جلسة الرقية من خلال ضم المسحور لكف يده أو كف يديه بقوة. ربما يقوم في حالات بحركات التواء الأصابع قبل الضم، وهذه الحركات للراقي الذي وفقه الله ليعرف الملاعين وأسحارهم وأسرارهم، يستطيع ببساطة معرفة من يتواجد من الملاعين في هذا الجسم. وفي وسط الرقية أصلا يهيكل الأدعية بدقة التي تصيب نوع الملاعين بدقة كبيرة بإذن الله، وبهذا يكون هالك لهم وأسحارهم. هذا موضوع فيه تفصيل وكمثال بسيط جدا من عشرات الحالات. مثلا الالتواء لإصبعين باتجاه معين يبين أن القرين أو القرين ملتوي بهم ساحر أو ساحرة، وعليهم عقد أسحار خاصة يعني في أعصاب الدماغ واللسان والرقبة والقلب و فبهذا يكون بديهي عند ملاحظة الحركة مباشرة الراقي يده بفك الربط بين الملعون والقرين وفك العقد في أماكن يدخلها في الدعاء، وأن يسحب الملعون محروق المقتول من الجسم. المهم حالات تموضع الأصابع والحركات كثيرة، وتكشف في جلسة الرقية نوع ما هو موجود أمامك لتدعو عليه وتواجهه، بغض النظر على كل هذا. الذي أركز عليه الآن في هذه المحاضرة هو حركة الضم للكف أو الكفين بقوة. ماذا يعني وماذا يوجد في الكف، وما هي غالبا هيئات الملاعين؟ لتفهم من تواجه وتهلكه بإذن الله ببساطة تامة. نبدأ بإذن الله عز وجل لنا في الشرح. هؤلاء النوع يعني مبتلين ربما قلة يجعل الملاعين في كف اليد أو اليدين دائرة سوداء مسحرة ومكتوب عليها طلاسم وغالبا عليها نجمة صهيون، ويكون هذا الحيز المسحر بمثابة حصن مسحر للملاعين، وكذلك لا يستطيعون الفرار من الجسم، وهذا سحر مركب يسمى سحر إبليسي دجالي ماسوني صهيوني. أغلب ملاعينه السحر العتاد على هيئة حمار وحشي. المبتلى عند الرقية كلما قام الملاعين بالضم الشديد للكف بالنسبة لهم يتقوون على اللاقي، وكذلك لكي لا يفر أي ملعون وشيطان من الجلسة، وأصلا يستجلب الشياطين ليهاجم الراقي وقرينه بالأسحار من خارج جسمه، وخاصة إذا كان الضم بيد واليد الأخرى تكون الأصابع بهيئة معينة بتشكيل رمز دجال وإبليس الملعون. الملاعين يسكنون الكتفين وهو مقرهم، وينتقلون ويصرحون من نهايات الأعصاب التي في حواف الأصابع إلى الذراع إلى القلب ومنه إلى المخ خاصة، فيكون التحكم على كامل شق الجسم أو شقيه إذا كانوا في الكفين. لكن عند سماع الرقية أو في جلسة الرقية يعودون جميعا مباشرة لكف أو كفي اليدين، ويتحصنون في سحر المركب هذا داخل تلك الدائرة المسحرة المطلطمة. وأقول أن مراقبتهم لكل أعصاب الجسم من خلال نهايات الأعصاب التي في أطراف الأصابع، فبالتالي يكون توزعهم على أعصاب الجسم ومن بينها أعصاب القلب والرقبة والمخ إلى آخره. مبدأ السحر هذا بدايته من اختبار إبليس رشيدا لنوع من المبتلين الذين يراهم أنهم خطر عليه وعلى منظومته الملعونة، فيبدأ كل شيء بختم كف ذلك المبتلى، ثم يحضر عليه ملاعين سحر مختصين على الهيئات التي ذكرتها الآن ليرسموا الدائرة والنجمة الصهيونية وكتابة الطلاسم المركبة للسحر المركب الإبليسي الدجالي الماسوني الصهيوني. أقول وأعيد، نحن نكشف بإذن الله وبأمر الله بدقة مؤامرة أو سحر أو جهاز الملاعين، ليس كما يهاجمون التافهين أو من يستعملهم الشياطين للتشكيك فينا بأننا نضخم الأمور ونضخم حزب الطاغوت أو نوهم المبتلين أو نضخم أصلا الملاعين. هؤلاء قالوها أصلا صراحة أن أتقي الله، فهذه ليست رقية شرعية. أنا لا أرد عليهم لأن جملة كهذه تبين بعد المتهجب المتقوي عن العقيدة والتوحيد لكي لا نلصق كل شيء في الشياطين، بل هناك فعلا البعيدين كل البعد عن العقيدة الصحيحة، لأنه أمر خطير أن يقف أو تقف متبرجة سافرة لرقية فيها التودد لله ثم الاستعاذات التي استعاذ بها نبينا صلى الله عليه وسلم ثم مناجاة الله بأسماء الحسنى أنه العليم بتسلط الملاعين بسحر أو جهاز كذا، ونصفه ثم ندعوه بأسماء الحسنى وبعزه الذي لا يرام وملكه الذي لا يضام وبنور الذي ملأ أركان عرشه، وننادي يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تبطل وتخرج وتدمر وتنسف الأسحار والأجهزة وتحرق وترسل الموت على الملاعين، ونذكر هيئاتهم وأماكنه بالضبط في الجسم وبدقة، ثم نجعل إقرارا وجزما ويقينا تاما بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل ويخرج وينسف سحر أو جهاز من كذا مكان في دماغه وجسمه وغيره، ويحرق ملاعينه ويحرق ملاعين السحرة والشياطين، ويرسل عليهم الموتى. ثم نقرأ قرآنه أن كل رقية من هذه الرقى مليئة بالتمجيد والتوحيد، فقيلة جدا جدا على السماوات والأرضين. بل يكفي أن نأخذ لفظ واحد فقط: بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. هذا لفظ قسم بالله، هذا لفظ قسما بالله وحده، لو نضعه في كفه ونضع كل الاكوان في كفه لزالت ونسفت وما وجدتم لها باقيه. فكيف بكل الذي تحويه الرقيه من تمشيد الماجد الله وبنيه ظاهره للاعمى؟ يوجد الاستغاثه والاستعانه الا بالله وحده، ويقينا تاما جازما ان الحول والقوه لله وحده، وفيها الدعاء الذي هو مخ العبادة، وفيها القرآن المجيد. من خلال هذا نجد السفاح يقول لك: اتق الله، هذه ليست رقية شرعية. بل الأعمى يظهر هذا المتقول والمتقولة لا يعرف في دين الله شيء، ولا يعرف في عقيدته وأن عقيدته معدومة، ولا يعرف أساس الدين الذي هو التوحيد. إن كان كل الذي تحويه هذه الرقى فماذا يعني عندهم الدين والتوحيد والعقيدة؟ وأرجع وأقول: أعرف يقينا تاما أن الملاعين يحاربوني بكل ما لا تتصورونه لكي أتوقف، لأني أفضحهم للعلن وأفتح عقول وعيون المبتلين على أسرار أعداء الله، وأمدكم بالرقى وكل بنيتهم الأساسية السرية أفضحها بإذن الله وبأمر الله وبفضل الله، وأمور كثيرة جدا تحدث بخفاء عن أعين البشر. يعني بديهي من ضمن تقنياتهم للتشكيك في وفي الرقى وما يخرج مني، سيستعملون عبادا أو رقاة للتلبيس على المبتلين وإدخال الشك فيهم، لكن هم لن يحققوا هذا إلا مع ضعيف الدين وفاقد العقيدة الصحيحة. عقبت على هذا ليس لأجيبهم، لأني لا أرد على جاهد الدين، وليس دفاعا على الرقى، لأن ما في هذه الرقى من ذكر وتمجيد وقرآن غني على أن يدافع عليه أي مخلوق، ولو كنت أنا صاحب هذه الرقى التي خرجت بإذن الله وبرحمة الله وفضله على المبتلين. وإن عقبت فأنا عقبت استغرابا في نوع من بشر يقول لك أنه مسلم موحد لله، بالرغم أنه في آخر هذا الزمان والسويعات الأخيرة، يعني لا نستغرب من أي شيء سيحدث. أرجع للمحاضرة بمعرفة هذا النوع من السحر المركب وكيفية اشتغال الملاعين فيه. يسهل على المبتلين والرقاة مواجهة الملاعين ببساطة في جلسات كهذه. كنت أدعو الله عز وجل وأردد، والكثير ممن كانوا في هذا المصاب وحتى من حضر مع الأخوات من المحارم يشهدون على كل الذي وقع في هذه الرقة وهذه الجلسات في هكذا سحر الملعون. أنا كنت أردد من بين ما كنت: بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يفتح كف اليد أو اليدين وينسب السحر الإبليسي الدجالي المصوني الصهيوني، وتمحى وتحرق الطلاسم وختمه وكل شياطينه. كذلك مع النفس بالكف، عندما تفتح يكون هالكا بالفعل وبفضل الله. الملاعين وسحرهم وطلاسمهم المركبة تمحى وتدمر بقدرة الله عز وجل. وقد نوات في أول المحاضرة أن الملاعين في جلسة الرقية أو الاستماع إليها يفرون من الجسم إلى كف اليد، ظنا منهم أن سحرهم المركب داخل الدائرة الملعونة هو حصن لهم، إذا هم تجمعوا فيها ليهلكهم الله فيها ويحرقوا وينسف بهم وبسحرهم من خلال الدعاء الدقيق كالذي ذكرته الآن. أما إذا كان الراقي لاحظوا جيدا، أما إذا كان الراقي يرى كف أو كفي اليدين مضمومتين ولا يعرف ما كنت أشرحه الآن ولم ينتبه، فهو سيرقي عادي وتبقى اليدين مضمومتين وبشدة الضم هم يتقوون عليه ويكمل الجلسة واليد مضمومة، وبهكذا لم يفعل شيئا في جلسته ولم يصب الهدف، وهكذا تتكرر معه جلسة الرقة ولو بقي يرقي عاما أو أكثر في ذلك الشخص. لكن بمعرفته بالضبط ما ذكرته الآن بدقة، فإنه سيضرب بسهم دعائه بدقة، يضرب الهدف الذي هو الملعين وسحره المركب في كف اليدين وكف اليد، وهذا سيشهد عليه الكثير من الرقاد الذين سيسمعون هذه المحاضرة بعد اتخاذ إجراءات هيكلة الرقية بناء على كشف وفضح لهكذا ملعين. إذن هل كشف الملاعين والسحر وجهاز معين بدقة فيها تضخيم لحزب الطاغوت، أم أنه يترك فلاهم مبضوحين تافهين أمامك؟ إذن معرفتي أسرار أصحار أعدائك أعداء الله يسهل عليك هيكلة الدعاء الذي يكون كالسهم الدقيق على هؤلاء الملاعين، ولا تبقى ترقيه وأنت لا تفهم لماذا ضم اليدين وأنت تائه في الرقية وأنت تائه فيما ستدعو به الله عز وجل. وهذا ما وقع صراحة مع الكثير الذين قمنا بجلسة رقية مباشرة معهم في هذا النطاق. أقول شيء يعرفه الرقاد في جلسة الرقية: تريد فتح اليد المضمومة بكل قوتك ومن معك، لن تستطيع فعلا هذا إذا لم تكسر مفاصل المصروع، لكن بلا حول ولا قوة إلا بالله، بالملك والملكوت والعزة والشبروت والكبرياء والعظمة، تفتح اليد سترى قوة الله وحوله ويتم الفتح بسلاسة تامة. وحتى المصروع عند استيقاظه يقول لك: قوة لا مثيل لها تفتح في أصابعي، وتقابلها قوة لغلقها، لكن الله أكبر الله أعلى وأجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقول: من يريد التهجم علي شخصيا في شخصي ظلما وتعديا فهذا لا يعنيني ولا يهمني ولا يغضبني أصلا، وسوف يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لكن أن تتهجم على الرقى، تتهجم على مضمونها الذي لن تستطيع السماوات أن تتحمله، أي التمجيد والاستغاثة بالله وكل ما تحويه من ذكر الله والذكر الحكيم، فهذا لا ولن نقبله، هذا لا ولن نقبل به، فكله إلا الله. فلا تتجرأ على ذكر الله، لا تنعتوه بالتكذيب والوهم وأنه ليس شرعي. لكن أقول لنفسي معزيها: لماذا أحزن وبين كل دقيقة ودقيقة فرج من رب السماء والأرض؟ لماذا أحزن ورزقي مكتوب وعمري محسوب وأجلي لا أعلم متى سيكون؟ لماذا سأحزن وربي أرحم بي من التي ولدتني؟ لماذا أحزن وإذا استغفرت يرزقني ربي وتنشري كل الهموم أمامي؟ لماذا أحزن وربي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وكان معنا في كل الصراعات وكل الحروب وكل الجلسات، وكان معنا ولم يخيبنا ولم يرد إلينا دعاء؟ لماذا أحزن وثقتي بربي ليس لها مثيل؟ لماذا أحزن وتفاؤلي وابتسامتي أجمل من الحزن بكثير؟ أقول لك: إذا انكسرت اسجد لله وقل: يا جبار اجبرني، واذا ان ظلمت اسجد بين يديه وقل: يا عادل انصرني، واذا احترت اسجد لله وقل: يا بصير ارشدني، واذا احتجت اسجد لله وقل: يا مجيب اجبني، واذا اردت قلبك الحب لن تجد احدا جديرا به سوى الله سوى الله. وإذا اشتقت لحنان لن تجد أحلى من حضن الأرض وأنت ساجدا لله الجبار. وإذا ضاقت بك الدنيا ولم تجد صاحبا فاعلم أن الله أقرب إليك مما تتخيل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واستودعكم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.